ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أن تدخلوا الجنة

نجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده والله ذو فضل على الناس.